من عمق هذا الليل ينبثق السنا، وجراحنا في الأفق تعبق سوسنا. فاضت مآسينا دما ومدامعا، لكنها تأبى لهم أن تذعنا. صهرت على وهج اللظى عزماتنا، فغدت أشد عرى وأصفى معدنا. وتظل رايات الجهاد خمائلا ترخي علينا في الهجير الأغصنا. والفتح أقبل بالبشائر للورى، كم شاد من قيم الحضارة وابتنى. وخيولنا أبدا تتوق إلى الذرى، وكتابنا شمس تضيء على الدنا. أي ذكرى يا ابنة المجد التليدي، أي ذكرى ودمانا لم تزل تفديك عطرا تفديك عطرا. أي ذكرى يا ابنة المجد التليدي، أي ذكرى ودمانا لم تزل تفديك عطرا تفديك عطرا. حاملت للفتح بشرى، أيقظت للعهد نصرا. حاملت للفتح بشرى، أيقظت للعهد نصرا. أي ذكرى أي ذكرى أي ذكرى. وأنين الثأر عاد حاملا جرحا ونارا، وأنينا للحيارى ولهيبا للغيارى. وأنينا للحيارى ولهيبا للغيارى. كل يوم بذرة الثأر ستنمو لن تموت، لا لن تموت. فالأسود الضاريات استنكرت هذا السكون، آه السكون. كل يوم بذرة الثأر ستنمو لن تموت، لا لن تموت. فالأسود الضاريات استنكرت هذا السكون، آه السكون. فتراب الثأر يحتضن الضحايا، وبذور الثأر في طور النشور. أي ذكرى يا ابنة المجد التليدي، أي ذكرى ودمانا لم تزل تهديك عطرا تهديك عطرا. حاملت للفتح بشرى، أيقظت للعهد نصرا. أي ذكرى أي ذكرى أي ذكرى. ليس يعلي جذوة الإحساس فينا إلا الرصاص، نحن أدركنا وقبل البدء ذا درب الخلاص. ليس يعلي جذوة الإحساس فينا إلا الرصاص، نحن أدركنا وقبل البدء ذا درب الخلاص. نصف هذا الدرب ولا ومهرناه الثمن، فاتركوا قافلة الثارات أن تنفو المحن. نصف هذا الدرب ولا ومهرناه الثمن، فاتركوا قافلة الثارات أن تنفو المحن. ومحال أن نعود بعدما اتصف الطريق. أي ذكرى يا ابنة المجد التليدي، أي ذكرى ودمانا لم تزل تهديك عطرا تهديك عطرا. أي ذكرى يا ابنة المجد التليدي، أي ذكرى ودمانا لم تزل تهديك عطرا تهديك عطرا. حاملت للفتح بشرى، أيقظت للعهد نصرا.